مشيت يا دروب العنان آخر الدار، لقيت شوك المرحلة يحتريني، وقفت لا شمس ولا عصرني إلا ظلام الليل يا خديني. مشيت جيت شوك المرحلة يحتريني، وقفت لا شمس ولا عصرني إلا ظلام الليل يا خديني. عيونك اللي غاوفت ما بهاكك يا موجعة، قولي ايش بقى من سنيني، جهاد ترميني من الشرق إلى الغرب، حزن الملايا بنت شوفي فيني. وعيونك الليلة وفت ما بهاك يا موجع، قولي ايش بقى من سنيني، جهاد ترميني من الشرق إلى الغرب، حزن الملا يا بنت شوفي فيني. تموت لحظات الأمل والحنين، وتبقى مشاعر قصتك يا أول الحب، روح انت جسد وصل بينك وبيني. إن وفت دنيا يا مري العب، تموت لحظات الأمل والحنين، تبقى مشاعر قصتك يا أول الحب، روح انت جسد وصر بينك وبيني. يلي سؤالك يجرح القلب من قلب، لا تجرحين اللي دفنته بعيني، بعض العقارب لقرصت ما بهاطر، تقتل قبل صوت الفزع والونين. يلي تجرحين اللي دفنته بعيني، بعض العقارب لقرصت ما هاطر، تقتل قبل صوت الفزع والوليني.